كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقف مؤرخ العلوم مذهولين في أحيان كثيرة من جرأة العلماء العرب على اقتحام مجالات علمية لم يجرؤ أحد قبلهم على اقتحامها، بل لم يجرؤ علماء الغرب على الاقتراب منها إلا في العصر الحديث، رغم أنها من تفاصيل الحياة اليومية لكل إنسان كبيرا كان أم صغيرا. إنها الرؤى والأحلام التي يراها الإنسان في منامه، تدور أحيانا في جو غامض أو في سياق خيالي غير منطقي. ويتساوى سعر الصناعة الجيدة والصناعة الرديئة، لا يقبل ذلك غير الظالمين. والحل يا بني؟ الحل أن أترك هذا البلد اللعين إلى بلد آخر يقدر أهله جودة صناعتي. أحقا يا سيرين سترحل عن جرجراية؟ نعم يا لؤي. وإلى أين ستذهب؟ إلى عين التمر. عين التمر؟ تلك التي تقع قريبة من الأنبار غربية الكوفة ويجلب منها التمر إلى سائر البلاد. هي بعينها. لكن لماذا تخيرت تلك البلدة بالذات؟ لأن أهلها يقدرون أصحاب الصناعات، وسوف يقدرون كفاءتي في صناعة قدور النحاس. لكنها في دائرة الخطر. أي خطر؟ خطر جيوش المسلمين يا سيرين. لا، إن جيوشهم بعيدة عنها. نعم، لكن يا صديقي افهمني. اسمع يا لؤي، أنا أدرك أنك تحاول تخويفي حتى أرجع عن قرار الرحيل عن جرجرايا، لكني قررت الرحيل إلى عين التمر، ولن يستطيع أحد إثنائي عن عزمي هذا. أين كنت يا سيرين منذ زمن طويل ونحن نرجو أن يكون في عين التمر صانع بارع مثلك لقدور النحاس؟ شكرا لك يا عواد، أنا كنت متأكدا من أن أهالي عين التمر سوف يقدرون كفاءتي. من لا يقدر هذه البراعة فهو لا يفهم شيئا. أسرعوا أسرعوا يا قوم، جيوش المسلمين تهاجم عين التمر. أسرعوا أسرعوا، فخالد بن الوليد على رأس الجيش. يا أهل البصرة يا أهل البصرة. هذا يا رجل وصل سبي عين الطمر، فمن شاء شراء عبد أو جارية فليذهب إلى دار فرعون. يا أهل البصرة يا أهل البصرة. هيا يا رجل سيرين. يا سيرين. عواد مرحبا بك يا أخي، هل جاءوا بك أنت أيضا إلى البصرة؟ أجل فمن اشتراك؟ رجل كريم اسمه عبد الله. وأنت؟ اشتراني رجل من أحسن الرجال. من هو؟ أنس بن مالك النضري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول خادم من؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرين؟ نعم. هل أسلمت يا سيرين؟ الحمد لله الذي هداني للإسلام. وأنت يا عواد؟ أنا كما أنا. أسأل الله عز وجل أن يهديك للإسلام يا أخي. أحقا يا عواد ما سمعته بشأن سيرين؟ وما الذي سمعته يا وائل؟ يقال إنه كاتب أنس بن مالك على 20,000 حين يسددها إليه ينال حريته. ليس هذا بمستغرب يا صديقي، فإن سيرين صانع ماهر ويمكنه تجميع هذا المبلغ يوما ما. بل ويمكنه الزواج إذا أراد يا عواد. صدقت صدقت يا وائل. لو كنا نعرف صنعة مثله لكانت قد تبدلت أحوالنا. السلام عليك يا سيرين. وعليك السلام يا عواد ورحمة الله وبركاته. من أين أنت قادم؟ من مسجد البصرة، فقد أذن لي سيدي عبيد الله بحضور دروس التفسير. وأنت يا سيرين كيف حالك؟ في خير حال والحمد لله. الحمد لله. وكيف حال العمل؟ الحمد لله رب العالمين، إنه يسير على خير ما يرام ويبتغى، لدرجة أني سددت لسيدي أنس بن مالك معظم المكاتبة ولم يبق غير القليل. وهل حقا ما سمعناه من أنك نويت الزواج؟ نعم والله يا عواد. ممن يا سيرين؟ من مولاتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبعد أيها الزوج الحبيب، ماذا فعل والدك سيرين؟ تزوج من أمي صفية مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخبرني أبي أن ليلة زواجهما وضع لها الطيب 3 من زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام، طيبها 3 منهن؟ أجل يا أم عبد الله، وقد حضر إملاكها 18 بدريا. أي 18 رجلا ممن حضروا موقعة بدر؟ نعم، وكان فيهم أبي بن كعب يدعو وهم يؤمنون. ما أعظم هذا. ثم ولدت أنا 2 بقيتا من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أي 33 للهجرة يا محمد بن سيرين. أجل أيتها الزوجة الطيبة، وقد أكرمني الله عز وجل فعشت بين قوم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ففقهوني في الدين وعلموني من أمور ديني ما كان يصعب تعلمه من غيرهم، ورويت الحديث النبوي الشريف عن جماعة منهم. عن أنس بن مالك، ومن أيضا يا محمد؟ عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير وعمران بن حسين رضي الله عنهم. في الحقيقة يجمع الناس على أن أكبر فقيهين في البصرة هما أنت والحسن البصري. هذا من فضل الله يا أم عبد الله. ومن فضل الله علي أني تزوجت عالما مثلك يا محمد بن سيرين. مات سيرين؟ نعم مات رحمه الله. والله لقد كان رجلا طيبا. صدقت يا أخي، وأولاده جميعهم صالحون أتقياء علماء. لقد خلف 5، أليس كذلك؟ لا بل 6، محمد وأنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، وجميعهم علماء ثقات أجلاء رحمه الله. محمد يا ابن سيرين. خيرا يا أم عبد الله. أن تستدين من الناس كي تنفق على أحوالنا شيء، وأن تستدين كي تعطي الآخرين شيء آخر. ماذا تقصدين؟ أنت تعلم ما أقصده، فأنت تقترض كي تعطي الفقراء والمحتاجين، وهذا أمر غريب بحق. أصلحك الله، إن من يجيء يسألني عطاء لا يجد من يقترض منه. أنت لست أفضل حالا يا محمد من ذلك الذي جاء كي يقترض منك. بل أنا أفضل منه حالا. فيما؟ هو لا يجد من يقترض منه بينما أنا أجد من أقترض منه. اسمع يا محمد، لقد كثرت ديونك وتفاقمت. يفرجها الله عز وجل. يا محمد، يا محمد، يا محمد ابن سيرين. مرحبا بك يا حرب، مرحبا بك وأهلا وسهلا. لا أهلا ولا سهلا، أينما عليك لي من مال؟ والله أنا في محنة هذه الأيام يا أخي، وأنا أحتاج إلى مالي. لو كان معي مال لأعطيتك. تصرف، فهذا ليس من شأني. أنا أريد مالي اليوم، وإذا لم يصلني حتى صلاة العشاء فسوف أشكوك للقاضي كي يحبسك بما عليك لي من مال. لا حول ولا قوة إلا بالله. توفي أنس بن مالك آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. المشكلة أنه أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين. لا مشكلة في هذا. كيف؟ ألا تعلم أن محمد بن سيرين محبوس؟ أجل أيها السجان، أنا معك في أن كثيرين عليهم ديون ولا يقضى بحبسهم، لكنني أعلم الذنب الذي حملت بسببه إلى هذا السجن. وما ذاك يا محمد بن سيرين؟ ذات يوم قلت لرجل: يا مفلس، وها أنا ذا عوقبت بالحبس لإفلاسي. ذكر الحافظ ابن كثير هذه الحكاية في الجزء التاسع من كتاب البداية والنهاية، ثم أردف قائلا: ذكر ما قاله محمد بن سيرين لأبي سليمان الدراني فقال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، ومثلنا قد كثرت ذنوبنا فلم ندر من أين نؤتى ولا بأي ذنب نؤخذ. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.